الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرحه لكلام صاحب المنازل في درجة الصفاء: الذي هو اسم للبراءة من الكدر، وهو في هذا الباب سقوط التلوين أو التلون، يعني التردد والتذبذب، بل يكون خالصا. كانت الدرجة الأولى في الكلام على صفاء العلم الذي يهذب النفس لسلوك الطريق ويبصر غاية الجد ويصحح الهمة، وأما الدرجة الثانية فصفاء حال يشاهد به شواهد التحقيق، شواهد أدلة الحقيقة يشاهدها بقلبه، ويذاق به حلاوة المناجاة، وينسى به الكون، يقصد نسيان أو المقصد الصحيح في ذلك أنه ينسى إرادته والبحث عن رضاه، وإنما يذكر ربه عز وجل ويريده وحده لا شريك له. قال فصل: قال في الدرجة الثالثة صفاء اتصال يدرج حظ العبودية في حق الربوبية، ويغرق نهايات الخبر في بدايات العيان، ويطوي خسة التكاليف في عين الأزل. العبارة سيئة جداً، خصوصا لفظ خسة التكاليف، لكن نذكر المعنى الحسن الذي يعني ينبغي أن يقصد من هذه الأبواب. المقصود بالاتصال هو يعني أن يكون على صلة بالله سبحانه وتعالى عظيم، على قرب من الله عز وجل عظيم، أنه يصل إلى مرضاته وقربه، ويصل إلى مرتبة الإحسان. يقول: يدرج حظ العبودية في حق الربوبية، لا يرى فيما يعمله من العبادات أنه يقوم بشيء في حقيقة الأمر يستحق عليه شيئا من ربه سبحانه وتعالى، بل حق الربوبية أعظم من كل ما يؤديه، ولذلك عباداته كلها لا يراها توفي الحق، لا يحصي ثناء على الله عز وجل، ولا يحصي أداء لحقه. استقيموا ولن تحصوا. فالعبد يرى أن حق الربوبية أعظم لدرجة أن ما يريده كعبد ليس له فيه حق، وإن كان هذا المعنى عن استحقاق فيه استحقاق المقابلة يجب أن يزول من النفس، لكن حق أحقه الله على نفسه تفضل به عز وجل، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهو الشيخ دائما في الدرجة الثالثة يكون عنده مرتبة الفناء هي المقصودة، فعند ذلك لن يرى أي نوع من حق أو مطلب ولو كان مما أحقه الله على نفسه. الاستحقاق المنفي استحقاق المقابلة، فلا حق للعبد على ربه بمعنى أنه استحقه بعمله، لكن حق أحقه الله على نفسه تفضلا وكرما وجودا، فهذا معنى لا يمكن نفيه لأن الله هو الذي أحقه على نفسه بقوله كما قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين وحرم الظلم على نفسه فأحق عز وجل على نفسه وهذه من أفعاله وصفاته ليس كمالا أن نفنى عن شهودها ليس مشروعا أن نغيب عن شهود فعل من أفعال الله وهو أنه أحق على نفسه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وأما يغرق نهاية الخبر في بداية العيان أنا نتكلم عن المعنى الحسن في هذه الكلمات يغرق نهاية الخبر في بداية العيان أن كل الأخبار التي وردت في الكتاب والسنة لم تصر في حقه أخبارا وإنما صار كأنه يراها عيانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فهذا كأنه يشاهد كل الأمور التي أخبر الله عز وجل عنها ورسوله صلى الله عليه وسلم في الماضي من أخبار بدايات الخلق وما وقع للأنبياء مع أممهم وهلاك الظالمين وما يأتي في المستقبل من أهوال القيامة وما أخبر الله عز وجل عنه من أسمائه وصفاته وأفعاله وما أخبر عن ملائكته وكتبه وعن ورسله واليوم الآخر والقدر كل ذلك كأنه يشاهده. وأما ادعاء المشاهدة بالعين للغيب فهو ادعاء كاذب غير صحيح. لكن الأخبار أصبحت ليست أخبارا بمعنى أنها صارت عيانا أي أنه صار كأنه يعينها وليس مجرد خبر يحتمل عنده أن يقع خلافه. وأما قوله وهو أسوأ هذه العبارة يعني ما في العبارة يطوي خسة التكاليف في عين الأزل بمعنى أنه المعنى بعد إلغاء كلمة خسة إلا أنها يعني لو وقع من إنسان شهودا لنفسه في أداء التكاليف فهذه في الحقيقة حالة ليست من الأحوال الإيمانية الحالة مذمومة ناقصة أن يشهد نفسه قائما بالتكاليف بنفسه وينسب الفضل لنفسه فلو قيل هذا عنده خسة لأنه لم يشهد فضل صاحب الفضل عليه لكان معنى محتملا أو كان معنى صحيحا أعني أن الذي يشهد الفضل والاهتداء من نفسه ولا يشهد ما سبق له في الأزل من فضل الله عز وجل عليه بالتوفيق والإعانة والتهيئة حتى صار يعبد الله عز وجل فهو بالله اهتدى ولولا الله ما اهتدى ولولا الله ما صلى ولا صام ولا زكى ولا جاهد ولا صنع شيئا. فهذه التكاليف في الحقيقة التي قام بها لم يقم بها بنفسه وإنما لما شهد الأزل لما شهد أن الله عز وجل قبل كل شيء الأول قبل كل شيء كتب له في هذا الغيب البعيد الهداية والتوفيق وأنه هو سبحانه وتعالى الذي علم وأراد له ذلك قبل أن يوجد قبل أن يولد فلن يكون هناك شهود لنفسه في أداء التكاليف ولن وسوف تطوى هذه الحالة سوف تزول. ولكن ليس هذا المقصود أو الذي يفهم من أكثر من يتكلم على شرح هذا شرح هذه العبارات. وسيأتي تعليق ابن القيم رحمه الله لكن المعنى المطلوب في هذا الباب وهو أن تصفو نفسه لشهود فضل الله عليه بأنه ليس الذي قام بالتكاليف بنفسه، ولكن شهوده أن الله هو الأول جعله يرى ويوقن أن الله الذي هداه ووفقه وتاب عليه قبل أن يتوب، هداه قبل أن يهتدي هداه فاهتدى، وفقه وأعانه فقام بذكر الله وشكره وحسن عبادته. قال ابن القيم رحمه الله: في هذا اللفظ قلق وسوء تعبير. كلمة اتصال، كلمة خسة التكاليف، يقول يجبره حسن حال صاحبه وصدقه. ده عند ابن القيم دائما يحسن الظن بالشيخ الهروي ويراه صادقا في التزام الكتاب والسنة. يقول يجبر سوء التعبير. نحن نشك في أن هذه الألفاظ مثل خسة، إلا أنها تحمل، يمكن حملها على معنى صحيح، بس مش هو ده اللي هيحمله ابن القيم عليه، عشان كده قال سوء تعبير. المفروض ان سوء التعبير او الكلام المنكر ينكر على صاحبه، وحسابه على الله عز وجل، هل جبر ام لم يجبر، الله عز وجل هو الذي يعلم. يقول يجبره حسن حال صاحبه وصدقه وتعظيمه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن ابى الله ان يكون الكمال الا له. ولا ريب أن بين أرباب الأحوال وبين أصحاب التمكن تفاوتا عظيما. يعني قلنا العبارات دي صدرت في حال معينة كان فيها خلل أو نقص، أما أصحاب التمكن فهم الراسخون في العلم وفي الأحوال أيضا، في العبادات القلبية والعبادات الظاهرة. يقول وانظر إلى غلبة الحال على الكليم عليه السلام لما شاهد آثار التجلي الإلهي على الجبل كيف خر صعقا، وصاحب التمكن صلوات الله وسلامه عليه لما أسري به ورأى ما رأى لم يصعق ولم يخر، بل ثبت فؤاده وبصره. أما محاولة تشبيه ما يقع من الصوفية في أحوال معينة من ألفاظ منكرة بحال موسى صلى الله عليه وسلم بأنه كان صاحب حال غلب عليه الحال في هذا المقام، أن صاحب التمكن لا يحصل له ذلك، فكلام غير سديد وغير مقبول. وموسى صلى الله عليه وسلم خر صائقا من هول ما رأى، وليس أن يعني غلبة الحال جعله يفقد عقله، وإنما خر صائقا. نعم الصعق يكون معه زوال الشعور ويعني زوال الإحساس بمن حوله، لكن الأنبياء لا تنام قلوبهم ولا تزول عقولهم، ولا يحسن أبدا أن يقال زال عقله أبدا، بل لا يجوز أن يعتقد ذلك. وهؤلاء أحسن أحوالهم الصوفية الذين يتكلمون بالشطحات والكلمات التي تستنكر، أحسن أحوالهم أن يكونوا قد زالت عقولهم أثناء ما تكلموا، فيعذرون لزوال العقل. فكيف يشبه ما حصل منهم بما أو يستدل له بأن موسى عليه الصلاة والسلام كان صاحب حال فصعق، والرسول صلى الله عليه وسلم كان صاحب تمكن فلم يصعق ولم يخر؟ هذا الكلام ليس بسديد. وإن كان المستدل به من علو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من الخلق صحيحا، أعني هذا الجزء أن منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل التي دل عليها قوله عز وجل ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ربما أكبر مما رآه موسى من زوال الجبل واندكاكه من آثار التجلي الإلهي، لكن لا يعني ذلك أن موسى صاحب حال كأحوال الصوفية، نسأل الله العافية من ذلك. يقول هو طبعا ده اعتذار من الإمام ابن القيم عن الهروي بأنه كان صاحب حال ولم يكن صاحب تمكن، وصاحب حال يغلب عليه أثناء الأحوال المعينة أن يتلفظ بألفاظ منكرة. سيدنا موسى لم يتكلم، لا يصح أن يقال أن هذا مثل هذا أو حتى يستدل به على الاعتذار عن عن عن مثل هذه الألفاظ التي تستنكر. قال: ومراد القوم بالاتصال، صفاء اتصال، والوصول اتصال العبد بربه ووصوله إليه، لا بمعنى اتصال ذات العبد بذات الرب كما تتصل الذاتان إحداهما بالأخرى، ولا بمعنى انضمام إحدى الذاتين إلى الأخرى والتصاقها بها، اللي هي أصل كلمة الاتصال. يعني ربما استعمالنا الأغلب في زماننا لكلمة الصلة بالله على المعنى الصحيح، ولذا لا نجد نكارة شديدة للفظ الاتصال، بخلاف استعمال من سبق لها كان عامة استعمالهم على معاني الزندقة والانحلال التي هي الحلول والاتحاد. ولذلك هو يقول أن مراد القوم، مراد الصالحين منهم، يعني أن المعنى الذي نستعمله، أقول حتى ربما يذكر بعض الدعاء الاتصال الوثيق بالله عز وجل، أن تكون على صلة، الصلاة صلة بين العبد وربه، هذا استعمال كثير عندنا على المعنى الصحيح للكلمة التي هذا احتمالها. يعني ليس المقصود أنه يلتصق، ليس المقصود أنه يمس، ليس المقصود أنه يحل فيه أو يندمج فيه، هذا معنى لا يخطر ببال من يقول اليوم الصلاة صلة بين العبد وربه، أو يقول أن الاتصال الوثيق بالله عز وجل. فالمقصود أن يكون على ذكر لله، على قرب من الله، على طاعة من الله. وهو يقول أن هؤلاء مقصودهم أنه وصل إلى الله بمعنى وصل إلى حبه، تمكن من حبه، وتمكن من، يعني صار صاحب مقام مستمر، وصل إلى المراتب العالية في الثبات على الحق ونحو ذلك. يقول: إنما مرادهم بالاتصال والوصول إزالة النفس والخلق من طريق السير إلى الله، إزالة النفس الأمارة بالسوء وحظوظها، وإزالة الخلق الذين يعبأ الإنسان بهم ويعمل الكثير من أجلهم، يعمل الكثيرون من أجل رضا الناس أو سخطهم، هؤلاء قد زالوا ولم يعد بينه وبين الله هذه العوائق، لا نفسه وشهواتها وأمرها بالسوء، ولا الناس ومراعاة رضاهم وسخطهم في الله عز وجل. يقول: ولا تتوهم سوى ذلك فإنه عين المحال. الشيخ حامد يقول: لكن هذا يحتاج إلى غير ما يعرف الناس من الخطاب واللغة ومعاني الألفاظ وما يعهدون في اللسان والعرف، وإذا صح هذا سقط الإنكار على الجهمية والقدرية بل وعلى اليهود والنصارى، فقد يتأول لهم كما يتأول لهؤلاء وقد فعلوا. لكن كلمة الاتصال نفسها طالما احتملت وصار الاستعمال الأغلب عندنا فيها كذلك، لم يكن في استعمالها على هذا المعنى حرج. يقول: فإن السالك لا يزال سائرا إلى الله تعالى حتى يموت. كلام ابن القيم يقول: فإن السالك لا يزال سائرا إلى الله تعالى حتى يموت، يعني مش هيوصل خالص إلى أنه ينتهي تقربه، بل ولا يوم القيامة ولا بعد ذلك، بل لا يزال هناك تقرب، قرب دائم، الله يقربهم أكثر وأكثر إلى ما لا نهاية، وليس أن هناك مرحلة يحصل فيها الاتحاد أو يحصل فيها الاندماج، لا يمكن لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل من قال ذلك كفر. فالله عز وجل من صفاته أنه فوق العرش بائن من خلقه، زي السلف لما ذكروا كلمة بائن من خلقه ما ذكروهاش، هي طبعا هي معلومة الدين بالضرورة في جهة المعنى، مستقرة في نفوس المسلمين فطرة سوية، وهو أن الله لا يتحد الخلق، وأن من قال بالحلول أو الاتحاد في بشر واحد كعيسى صلى الله عليه وسلم كفر، فكيف من يقول في المخلوقين جميعا؟ هذا أكفر من اليهود والنصارى. يقول فلا ينقطع سيره إلا بالموت، فليس في هذه الحياة وصول يفرغ معه السير وينتهي، بل ولا في الحياة الآخرة وصول يكون معه اندماج. يقول وليس ثم اتصال حسي بين ذات العبد وذات الرب، فالأول تعطيل وإلحاد، اللي هو أنه يصل إلى مرحلة الوصول فلان الواصل ده الذي وصل إلى مرحلة لا يحتاج فيها إلى التقرب، لا يحتاج فيها إلى التكاليف، وليس في هذه الحياة وصول يفرغ معه السير وينتهي، تنتهي معه العبادة واعبد ربك حتى أتيك اليقين، يعني الموت. وليس معناه أن من وصل إلى مرتبة اليقين سقطت عنه العبادة، كما يعتقد الذين يقولون بسقوط التكاليف، وهو ذا المعنى الباطل الذي أراد ابن القيم الإشارة أنها عبارة قد تفهم منها هذه المعاني وليس مقصود الشيخ، فقال أن هذا فيه سوء تعبير. يقول ليس ثم اتصال حسي بين ذات العبد وذات الرب، الأول اللي هو وصول الإنسان إلى مرحلة ينتهي فيها وجوب العبادات عليه تعطيل وإلحاد، تعطيل للشريعة وإلحاد، والثاني اللي هو وجود اتصال حسي بين ذات الرب وذات العبد حلول واتحاد. وإنما حقيقة الأمر تنحية النفس والخلق من الطريق، يعني إيه الإنسان يوصل؟ يعني أنه يكون تحكم في نفسه تحكما تاما، أزال النفس الأمارة بالسوء، صارت نفسه مطمئنة، صارت العبادات لذة، لم تعد هناك شهوات معوقة ولا كسل يمنعه أو يصعب عليه أداء العبادة، بل وصل إلى أرحنا بها يا بلال. وتنحية الخلق، كن مع الحق بلا خلق، وكن مع الخلق مع الحق، كن مع الخلق بلا نفس، وكن مع الحق بلا خلق، أنت تعمل لله عز وجل، نفسه الأمر بالسوء سيطر عليها وصارت نفسا مطمئنة، والخلق لا يعبأ بهم، لا يعمل على رضاهم ولا سخطهم، يعاملهم بما شرع الله بالإحسان، ويتقي الله أن يتقي الله فيهم، وأن يعني يعاشرهم بالأخلاق السليمة الصحيحة، ولكن لا يعمل من أجلهم، لا يريد رضاهم ولا يخاف من سخطهم في الله عز وجل، لا يخوف الله لو تلا. إنما حقيقة الأمر تنحية النفس والخلق عن الطريق، فإن الوقوف معهما هو الانقطاع، وتنحيتهما هو الاتصال. وأما الملاحدة القائلون بوحدة الوجود، فإنهم قالوا العبد من أفعال الرب، وأفعاله من صفاته، وصفاته من ذاته، فأنتج لهم هذا التركيب أن العبد من ذات الرب. العبد ما يتقالش من أفعال الله، العبد من مخلوقات الله، أثر لفعله، الخلق غير التخليق، المخلوق نتج عن خلق الله له، بس بيطلق هي طبعا في اشتراك في الكلمة، الخلق دول الخلق مقصود بهم الايه؟ المخلوقون. وكلمة الخلق قد تطلق على الفعل نفسه، ففعل الله عز وجل ليس هو ذات المفعول، المفعول هو العبد، وأما فعل الله فهو صفته، هو فعل من أفعاله عز وجل وأفعاله من صفاته. يقول أن الذين قالوا أن العبد من ذات الرب هذا هو الاعتقاد الكفري، تعالى الله وتقدس عما يقولون علوا كبيرا. الشيخ حامد رحمه الله وغفر له يقول القائلون بوحدة الوجود وهم شيوخ الصوفية المفصحون الموضحون لعقيدتهم، يقولون إنه ليس ثم رب قائم بذاته وصفاته، وإنما يسمونه الحقيقة الإلهية، ويقولون إنها النواة التي خرج منها جميع الموجودات، وجميع الموجودات هي أوصاف ومظاهر لها، فليس ثم إلا التوالد، ليس ثم فاعل ومفعول وخالق ومخلوق. وينبغي دراسة الصوفية من كتب شيوخها كالفصوص والفتوحات لابن عربي وكتب السهروردي وعبد الغني النابلسي، فإن من درس الصوفية في مصادرها أو من مصادرها عرف ماذا تقصد وماذا يريد أئمتها ودعاتها الذين وتتهم الفرصة من ضعف المسلمين دولتهم وسلطانهم وقوة سلطانهم هم صوفية وقوة سلطان ذوي الأهواء الجاهلية الدخلاء، فصرحوا بما لمح وأشار ورمز إليه متقدمهم. يا سوء نظرة للمجموع، لا يصح هذا الكلام، إن كل الصوفية بتوع وحدة وجود وأنها يرمزون إلى شيء، كلام غير صحيح، لا يصح أن يحمل كلام من عرف بالاستقامة وصرح بنفي وحدة الوجود، أن يحمل كلامه على كلام المفسدين. أو أن يقال أن هذا رمز وهذا صرح، بل يعني كل إنسان يحاسب على ما قال دون ما قاله غيره. يقول: وموضع الغلط أن قال ابن القيم رحمه الله: وموضع الغلط أن العبد من مفعولات الرب تعالى لا من أفعاله القائمة بذاته. وعلى فكرة أصحاب وحدة الوجود أصلا يعني مختلفون في طريقتهم، وإن كانوا كلهم على عقيدة كفرية، لكن أنت تجد عند الهنود أن نهايات العالم إلى الاتحاد، أما بداياته فليست كذلك، الهندوس ونحو ذلك، وهو إن العبد إذا ترقى وصل إلى الإيه؟ إلى أن يتحد بذات الإله. الآخرين يقولون أصلا ليس هناك انقسام، اللي هو بيتكلم عليهم الشيخ حامد، لكن ده عند اللي بيقول إنه ممكن يوصل إلى أن يتحد ومش متحد دلوقتي، ده نوع آخر من الاتحادية، والاثنين كفر والعياذ بالله. يقول: موضع الغلط أن العبد من مفعولات الرب تعالى لا من أفعاله القائمة بذاته، ومفعولاته آثار أفعاله، ده كلام غاية في الأهمية، وأفعاله من صفاته القائمة بذاته. نعم، فذاته سبحانه مستلزمة لصفاته وأفعاله، إن صفات الأفعال هي من صفات الله عز وجل، ومفعولاته منفصلة عنه، تلك مخلوقة محدثة، والرب تعالى هو الخالق بذاته وصفاته وأفعاله، هو بذاته وصفاته وأفعاله هو الخالق، هو الله عز وجل وحده لا شريك له، ومن سواه مخلوق. العباد محدثون مخلوقون، فإياك ثم إياك والألفاظ المجملة المشتبهة التي وقع اصطلاح القوم عليها، فإنها أصل البلاء، وهي مورد الصديق والزنديق. إن ممكن بعضهم من الصادقين قد يستعمل نفس اللفظ الذي استعمله الزنادقة وكل يحمله على معنى، فإذا سمع الضعيف المعرفة والعلم بالله تعالى لفظ اتصال وانفصال ومسامرة ومكالمة، وأنه لا ورود في الحقيقة إلا ورود الله، وأن ورود الكائنات خيال ووهم، وهو بمنزلة وجود الظل القائم بغيره، فاسمع منه ما يملأ الآذان من حلول واتحاد وشطحات. لما يتكلموا الكلمات الباطلة دي اللي يقولوا المسامرة والاتصال ليس الانفصال، يفهمها غلط. وعشان كده هو بيعلق جميع كلمة صفاء، صفاء ليه؟ الاتصال. والعارفون، يقول: والعارفون من القوم أطلقوا هذه الألفاظ ونحوها، وأرادوا بها معاني صحيحة في أنفسها، فغلط الغالطون في فهم ما أرادوه، ونسبوهم إلى إلحادهم وكفرهم، إلى إلحاد الزنادقة وكفرهم، واتخذوا كلماتهم المتشابهة ترسا لهم وجنة، حتى قال قائلهم: ومنك بدا حب بعز تمازج بنا ووصالا، كنت أنت وصلته، ظهرت لمن أبقيت بعد فنائه، وكان بلا كون لأنك كنته، ظهرت لمن أبقيت بعد فنائه، بعد ما فنى فبقي، بعدها البقاء بعد الفناء أصبح يرى انها يقول وكان كان العبد بقى اللي باقي بعد ما فيش عبد بقى كان بلا كون خلاص الكون زال منه من شعوره بقى بل من ادراكه للحقيقه لانك كنته كنت هذا العبد بقول ظهرت الحقيقه بقى لمن ابقيت بعد فنائه لما وصل لدرجه الفناء وبقي بعدها من غير كون مفيش كون اصلا مبقاش فيه غير حقيقه واحده وكان بلا كون لانك كنته يقول فيسمع الغر التمازج والوصال فيظن انه سبحانه نفس كون العبد فلا شك ان هذا هو غايه التحقيق ونهايه الطريق هذه الكفر البواح بقى ثم نرجع الى شرح كلامي يبقى اول كلمه فيها خلل كلمه ايه اتصال لان العبد لا بد ان يعتقد اعتقادا جازما ان الله بائن من خلقه الاتصال على استعمالنا احنا يعني الصله بالله عز وجل ان الراجل قريب من ربنا ان الراجل بيعبد ربنا سبحانه وتعالى ده معنى حسن جميل الحمد لله ان الناس اكثرهم لما يسمعوا كلمه الصله بالله ما يعتقدوش العقائد الايه الكفريه الثانيه دي وقوله يدرج حظ العبوديه في حق الربوبيه المعنى الصحيح الذي يحمل عليه هذا الكلام ان من تمكن في قلبه شهود الاسماء والصفات وصفى لها له صفى له علمه وحاله اندرج عمله جميعه واضعافه واضعاف اضعافه في حق ربه تعالى ورآه في جنب حقه أقل من خردلة بالنسبة إلى جبال الدنيا وده المعنى اللي احنا قلناه إن العبد مهما عمل لا يرى نفسه قد أدى حق الله يقول فسقط من قلبه اقتضاء حظه من المجازات عليه إن هو ما يقولش أنا مستحق إن ربنا دخلني الجنة لا أنت لن تدخل الجنة بإيه؟ بعملك إنما هو فضل الله يقول لاحتقاره له وقلته عنده وصغره في عينه بل لأنه أصلا ليس لأجل أنه حقير ما يسويش لأنه أصل من الله عز وجل قال الإمام أحمد حدثنا هشام بن القاسم قال حدثنا صالح عن أبي عمران الجوني عن أبي الجلد أن الله تعالى أوحى إلى داود يا داود أنذر عبادي الصادقين فلا يعجبن بأنفسهم ولا يتكلن على أعمالهم فإنه ليس أحد من عبادي أنصبه للحساب وأقيم عليه عدلي أنصبه أقيمه يعني ناصبا يعني ليس أحد من عبادي أنصبه للحساب وأقيم عليه عدلي إلا عذبته من غير أن أظلمه وبشر عبادي الخطائين أنه لا يتعاظمني ذنب أن أغفره وأتجاوز عنه يعني هذا معنى صحيح اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من عملهم لو حاسبهم عز وجل لعذبهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب ولكن إنما ذلك العبد وقال الإمام أحمد وحدثنا سيار قال حدثنا جعفر قال حدثنا ثابت البناني قال تعبد رجل 70 سنة وكان يقول في دعائه ربي أجزني بعملي ربي أجزني اجعلني أجوز أمر بعملي فمات فأدخل الجنة فكان فيها 70 عاما فلما فرغ وقته قيل له أخرج فقد استوفيت عملك فقلب أمره أي شيء كان في الدنيا أوثق في نفسه فلم يجد شيئا أوثق في نفسه من دعاء الله والرغبة إليه فأقبل يقول في دعائه ربي سمعتك وأنا في الدنيا وأنت تقيل العثرات فأقل اليوم عثرتي فترك في الجنة وكان ده مش هيبقى القيامة طبعا يعني لا أقصى أن يكون روحه الروح ممكن تدخل الجنة في البرزخ وعندي كلها من الإسرائيليات يعني بس ثابت طبعا البناني تلميذ أنس وقال أحمد بن حنبل حدثنا هاشم قال حدثنا صالح عن أبي عمران الجوني عن أبي الجلد قال قال موسى إلهي كيف أشكرك وأصغر نعمة وضعتها عندي من نعمتك لا يجازيها عملي كله. فأوحى الله تعالى إليه يا موسى الآن شكرتني. هي ما تنقل عن داود تنقل عن إيه؟ عن موسى. وده معنى حسن جميل قطعا أن العبد لا يحصي ثناء على الله، وأنه لا يمكن أن يتصور أنه يستحق استحقاق مقابلة ومجازاة فرضا على الله وجوبا على الله كما يقول المعتزلة قطاع الطرق. يقول فهذا المعنى الصحيح من اندراج حظ العبودية في حق الربوبية، إن ده ذرة من اللي عليك كعبد للرب سبحانه وتعالى. وله محمل آخر صحيح، وهو أن ذات العبد وصفاته وأفعاله وقواه وحركاته، احنا قلنا على فكرة المعنى ده أيضا، إن هو زي ما قلنا إن هو مش إنها عشان ضئيلة وحقيرة، لا، بل لأن هو ده أصلا إيه؟ فضل من ربنا. يقوله أن ذات العبد وصفاته وأفعاله وقواه وحركاته كلها مفعولة للرب، مملوكة له، ليس يملك العبد منها شيء، بل هو محض ملك الله، ملك الله، بل هو محض ملك الله، فهو المالك لها، المنعم على عبده بإعطائه إياها. فالمال ماله والعبد عبده، والخدمة مستحقة عليه بحق الربوبية، وهي الخدمة اللي هي العبادة يعني من فضل الله عليه، فالفضل كله لله ومن الله وبالله، وما بكم من نعمة فمن الله. وأعظم نعمة هي نعمة إيه؟ الإسلام وعبادة الله عز وجل، هي من الله. يبقى أنت في الحقيقة أنت حق، يعني هذا حق عليك حين تقوم به، إنما هو منة من الله عليك. وفي نفس الوقت إياك أن تظن أنك تستحق استحقاق مقابلة، وإنما حق حقه الله على نفسه. قوله هو يغرق نهاية الخبر في بداية العين، أو يعرف نهاية الخبر في بداية العين. الخبر متعلق الغيب، والعيان متعلق الشهادة، وهو إدراك عين البصيرة لصحة الخبر وثبوت مخبره. والمراد ببداية العيان أوائل الكشف الحقيقي الذي يدخل منه إلى مقام الفناء. هو الصح أنه نقول ده مقام الإحسان بدل نقول مقام الفناء، وهو مش مقام فناء ولا حاجة، مقام الإحسان. تعبد الله كأنك ترى، أصبح الخبر كأنه عيان. يقول مراده ببدايات العيان أوائل الكشف الحقيقي الذي يدخل منه إلى مقام الفناء، ومقصوده أن يرى الشاهد ما أخبر به الصادق بقلبه عيانا. قال الله تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. وقال تعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. يبقى دي بصر القلب أو بصيرة القلب في الحقيقة، رؤية القلب. فقد قال أفمن رأى بعين قلبه أن ما أنزل الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحق كمن هو أعمى لا يبصر ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. ولا ريب أن تصديق الخبر واليقين به يقوي القلب حتى يصير الغيب بمنزلة المشاهد بالعين، فصاحب هذا المقام كأنه يرى ربه سبحانه فوق سماواته على عرشه، مطلعا على عباده، ناظرا إليهم، يسمع كلامهم ويرى ظواهرهم ومواطنهم، وكأنه يسمعه وهو يتكلم بالوحي، ويكلم به عبده جبريل، ويأمره وينهاه بما يريد، ويدبر أمر المملكة، وأملاكه صاعدة إليه بالأمر، نازلة من عنده به بالأمر. أوامر الله عز وجل تنزل لتنفذ، وأملاكه أفعال العباد من ضمن أملاكه تصعد إليه بأمره عز وجل. يقول وكأنه يشاهده وهو يرضى ويغضب، يرضى عن عبد فيقربه ويدنيه ويوفقه، ويغضب على مجرم كافر ومنافق وظالم فينتقم منه، ويحب ويبغض، يحب أولياءه ويبغض أعداءه، ويعطي ويمنع، ويضحك، يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخل الجنة، يضحك إلى عبده الذي قام من الليل وترك لذته ويفرح، يفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه، ويثني على أوليائه بين ملائكته ويذم أعداءه. كل دي أخبار وردت في الكتاب والسنة. يقول: وكأنه يشاهده ويشاهد يديه الكريمتين، وقد قبضت إحداهما السماوات السبع والأخرى الأرضين السبع، وقد طوى السماوات السبع بيمينه كما يطوي السجل على أسطر الكتاب. وكأنه يشاهده وقد جاء لفصل القضاء بين عباده، فأشرقت الأرض بنوره، ونادى وهو مستو على عرشه بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: وعزتي وجلالي لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم. وكأنه يسمع نداءه لآدم: يا آدم قم فابعث بعث النار بإذنه الآن. وكذلك نداؤه لأهل الموقف: ماذا أجبتم المرسلين وماذا كنتم تعبدون. وبالجملة فيشاهد بقلبه ربا عرفت به الرسل كما عرفت به الكتب، ودينا دعت إليه الرسل، وحقائق أخبرت بها الرسل، فقام شاهد ذلك بقلبه كما قام شاهد ما أخبر به أهل التواتر وإن لم يره من البلاد والوقائع. يعني انت شفتوا أمريكا؟ ما شفتوهاش. شفتوا الصين؟ في ناس ما اليابان. مع ذلك للتواتر عندك يقين ان في بلد اسمها ايه؟ أمريكا. ان في احداث وقعت في مكان ما بالتواتر. فبيقول يصل الى هذا الامر، يعني يقول: فهذا ايمانه يجري مجرى العيان، وايمان غيره فمحض تقليد العميان. وقوله: ويطوي خسة التكاليف. ليت الشيخ عبر عن هذه اللفظة بغيرها، فوالله إنها لأقبح من شوكة في العين وشجن في الحلق. يعني حاجة، يعني شوك واقف في الزول. وحاش التكاليف أن توصف بخسة أو تلحقها خسة. هو في الحقيقة زي ما قلنا، إمتى تبقى خسة حال مكلف؟ لو إيه؟ لو شهد أنه التكاليف دي هو اللي قايم بيها من غير توفيق ربنا، يبقى أنت خسيس الحال فعلا. ده أنت دي تبقى خسة سيئة جدا. بس مش ده المقصود. لا، يقول: إنما هي قرة عين وسرور قلب وحياة روح. صدر التكليف بها عن حكيم حميد. هيك عشان كلمة التكليف إنها فيها كلفة، فيها مشقة، ولكن هي في الحقيقة أمر لا شك أن هناك مشقة بدرع حرمان النفس من اللذات في الصيام وفي القيام، وتحمل المصاعب في النفقة وفي الوقوف في الصلاة ونحو ذلك. لا شك أن فيها مشاق، لكن لأجل اللذات التي يحصل عليها المؤمن أثناء العبادة يحصل له ما ينسيه هذه المشقة. يقول: فهي أشرف ما وصل إلى العبد من ربه، وثوابه عليها أشرف ما أعطاه الله للعبد. نعم، لو قال يطوي ثقل التكاليف ويخفف أعباءها ونحو ذلك فلعله كان أولى، ولولا مقامه في الإيمان والمعرفة والقيام بالأوامر لكنا نسيء به الظن. الشيخ طبعا ما فيش فايدة، وهل أبين وأوضح من هذا التصريح؟ الشيخ حامد يقول: فماذا بعد أن يجعل العبادات التي بعث الله رسله بها الهدى، بعث الله رسله بها الهدى للناس وليشرف يهدي بها الناس وليشرف عباده بمناجاته والمثول في حضرته، يصفها أنها خسة ودناء. لقد كشف وكفى والله مثبت. لا، قلنا لا يحمل، يمكن تأويله. يعني يقول: والذي يحتمل أن يصرف كلامه إليه وجهان، أحدهما أن الصفاء المذكور في هذه الدرجة لما انطوت في حكمه الوسائط والأسباب واندرج فيه حظ العبودية في حق الربوبية انطوت فيه رؤية الكون العبادة تكليفا، فإن رؤيتها تكليفة خسة من الرأي. شايف أنه متضايق منها، شايف أنها تقيلة، شايف انها صعبه، أهو ده فيه نوع من الإيه؟ يقول لأنها لأنه رآها بعين أنفته وقيامه بها، ولم يرها بعين الحقيقة، حقيقة التكاليف دي سعادتك، فإنه لم يصل إلى مقام فبيسمع وبيبصر وبيبطش وبيمشي، ولو وصل إلى ذلك لرآها بعين الحقيقة ولا خسة فيها هناك البتة، فإن نظره قد تعدى من قيامه بها إلى قيامها بالقيوم الذي قام به كل شيء. عبادتك دي قيامها وجودها كان بأن الله أقامك فيها، رب اجعلني مقيم الصلاة، يعني أنت ما انتش مش أنت اللي هتصلي بنفسك، ده ربنا الذي جعلك مقيما للصلاة. يقول فكان لها وجهان، أحدهما هي به خسيسة وهو وجه قيامها بالعبد وصدورها منه اللي شايف كده، والثاني هي به شريفة وهي وجه كونها بالرب تعالى وأوليته أمرا وتكوينا وإعانة، فالصفاء يطويها من ذلك الوجه خاصة، بمعنى يطوي خصة التكاليف، يعني يخلي العبد ما يشوفش المقام ده، ده المعنى الحسن الذي ذكره. والمعنى الثاني الذي يحتمله كلامه أن يكون مراده أن الصفاء يشهده عين الأزل وسبق الرب تعالى وأوليته لكل شيء، فتنطوي في هذا المشهد أعماله التي عملها ويراها خسيسة جدا بالنسبة إلى عين الأزل، فكأنه قال تنطوي أعماله وتصير بالنسبة إلى هذه العين خسيسة جدا لا تذكر، بل تكون في عين الأزل هباء منثورا لا حاصل لها، فإن الوقت الذي هو ظرف التكليف يتلاشى جدا بالنسبة إلى الأزل، وهو وقت خسيس حقير حتى كأنه لا حاصل له ولا نسبة له إلى الأزل والأبد في مقدار الأعمال الواقعة فيه، وهي يسيرة بالنسبة إلى مجموع ذلك الوقت الذي هو يسير جدا بالنسبة إلى مجموع الزمان الذي هو يسير جدا بالنسبة إلى عين الأزل، الأزل بلا بداية. فهذا أقرب ما يحمل عليه كلامه مع قلقه، وقد اعتراه فيه سوء تعبير، وكأنه أطلق عليها الخسة لقلتها وخفتها بالنسبة إلى عظمة المكلف بها سبحانه وما يستحقه، والله سبحانه أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. إن شاء الله في درس غدا إن شاء الله، والخطبة في الخلفاء إن شاء الله. واحد بيقول أين منزلة الصفاء من الكتاب والسنة، أين الدليل عليها؟ وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، اصطفاهم الله، صفاهم، خلصهم من الكدر. إيه المشكلة عندك؟ ما أنت حضرتش الدرس قبل كده. مشروع تجارة غنم عليه زكاة عروض التجارة إذا كان يعلفها، طبعا هو غالب التجارة بيكون فيها علف. ما يقال في جلسة الاستراحة لا يقال شيء إنها جلسة خفيفة. حكم بيع الوجبات السريعة في رمضان قبل المغرب بساعد المعظم مشتري النصارى، لا يجوز أن يبيع لهم، ما يبيعش وجبات خفيفة، ناس تفطر في رمضان إلا على السفر في الطرق التي يسافر عليها ويباح فيها الفطر. ما النصارى ليه يعني؟ لأنهم مكلفون بفروع الشريعة. نعم، إيه؟ مكلفين يعني هيتحاسبوا عليها، وده بقى اللي هو الأثر بتاعنا في معاملتنا معاه، انه ما ينفعش اعونه على حرام لان هو مكلف بفروع الشريعه. بمعنى ايه؟ هيتحاسب على، انا مش هيكلف انه يطلب بها في الدنيا، لكن سيعذب عليها عذابا زائدا على الكفر في الاخره. فبالتالي انا بقى في الدنيا، انا بالنسبه لي انا ما ساعدوش على حرام، ما ساقوش خمره، مع ان لو شفت بشرب خمره في غير اسواق طرق المسلمين خلاص يشرب خمره. أنا لا أنكر عليه ما يعتقد حله في دينه، وإنما كانوا ذمة ودفعوا الجزية ليكون لهم ذلك، زي ما انكرتش عليه انه هو بيعبد ربنا في بيته، بيعبد غير الله عز وجل في بيته. في سؤال غيظني مش عايز اقوله عشان ما شدش على صاحبه، هو عارف نفسه اللي بيقول لك حاجة هنستنى لغاية ما نصبح كمصبح الخراف، يعني الله يهديك. هو الجهاد على المنابر، يقول لك نخلي بين الجهاد على المنابر، الناس تقعد تتكلم وخلاص. الحقن التي تحقن بها الفراخ البيضاء، الهرمونات لا تجوز، الجماع أثناء الحمل من الناحية الطبية والشرعية غير محرم وغير ضار حسب الحالة الصحية. الهرمونات دي تضر ضرر، هرمونات الفراخ دي بتطخنها وتؤدي إلى أضرار بالغة باللي بيأكلوها بعد كده. هرمونات أصلا دي هرمونات أنوثة غالبا بتخلي الفراخ تطخن، حبوب منع الحمل صح حطوها على الأكل بتاع الفراخ، ودي بتتناوب بتخش جوه انسجه الجسم ويترتب عليها ضرر بالغ بالايه بالانسان بعد ذلك. الفراخ اللي هي محقونه، لكن المزارع المحترمه والشركات المحترمه تمتنع من ذلك لان ده ممنوع قانونا شرعا كمان. خلاص ماشي، كل فراخ صعيدي. هل عدم النوم قبل الفجر معظم الليل فيه ضرر في الليل القصير؟ يعني هو بلا شك يعني إذا أمكن أن تنام شيئا من الليل فهو أحسن. سبحانه.